السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع لكم من سحوركم آذان بلال، لا يمنع لكم من سحوركم آذان بلال. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. قال: ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. فقد ذهب جماعة من الصحابة، وبه قال الأعمش من التابعين، وهو أي عن الأعمش، يعني الأعمش هو أحد رواة القراءة الشاذة، أحد رواة القراءة الشاذة التي بعد القراءات العشر المتواترة، وكذا صاحبه أبو بكر بن عياش تلميذ عاصم صاحب قراءة حفص، كما نقول حفص عن عاصم، فحفص وأبو بكر بن عياش كلاهما من طلاب المشهورين، من طلاب عاصم القراءة المشهورة في ظل المجتمع المسلم. أرجو وسأقول: ذهب جماعة من الصحابة ومنه ومن التابعين الأعمش وكذا أبو بكر بن أبي عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر، إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر. فقد روى في ذلك سعيد بن منصور أثر عن حذيفة رضي الله عنه وقال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار، يعني نحن نرى النهار غير أن الشمس لم تطلع، هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع. وهذا الأثر قد أعله بعض أهل العلم وحسنه الآخرين. قال البخاري رحمه الله: باب تعجيل السحور، باب تعجيل السحور. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السامح: أي الإسراء بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب طلوع الفجر، السحور كان يقع قبل طلوع الفجر. فقد روى مالك في موطئه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينصرفوا من قيام الليل فيستعجلوا في الطعام وخافة الفجر، ينصرفوا من قيام الليل فيستعجلوا في الطعام وخافة الفجر. قال البخاري رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة، ثم قام الى الصلاة، قلت: كم كان بين الاذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة، قلت: كم كان بين الاذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال السراح: يعني آيات ليست بطويلة ولا بقصيرة بل يدل على ذلك أيضا مواصلة النبي عليه الصلاة والسلام ليومين والثلاث، مواصلة النبي عليه الصلاة والسلام اليومين والثلاث وكذا أصحابه رضي الله عنهم. تقول السائلة هناك فرق بين السحور والسحور يعني بالفتح والضم، الفرق طفيف بينهما، فهذا بمعنى هذا. وفي بركة السحور تحصيل اتباع للسنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي على العبادة والزيادة في النشاط والتثبت في ذكر الله والدعاء وقت مظنة الإجابة التي هي في الثلث الأخير من الليل. فإذا استيقظ ليتسحر فقد يوفق للدعاء فيجاب، وكذلك تبارك نية الصوم لمن أغسلها قبل النوم، وكذا إقامة هدي النبي وسنته فيحصل بذلك على الأجر. قال البخاري رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما، باب إذا نوى بالنهار صوما. فقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. قال الإمام النووي في هذا الحديث دليل لجماهير أهل العلم على أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الظهر، صوم النافلة يجوز بنية من النهار قبل الظهر، بل قال الإمام أبو حنيفة بجوازه أي بجواز نوم نية الصيام ينتوي الصوم حتى بعد العصر، يجوز أن ينوي الصيام حتى بعد العصر. عيد صوم النافلة يجوز فيه أن يكون صوم النافلة يجوز فيه أن يكون بنية قبل المغرب، بمعنى أن الجمهور قالوا يجوز الصيام للنافلة من النهار، يعني ينوي من النهار إذا لم يكن قد أكل أو شرب قبل ذلك، بل ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز ذلك، يعني أن ينوي الصيام من بعد العصر. احتج الجمهور لاشتراط النية، في الصوم من الليل يعني في الفريضة، لما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث أعني الذي فيه اشتراط النية قبل الفجر في الفريضة، لكن الحديث ضعيف، والعمل عليه عند جماهير أهل العلم في صيام الفريضة أنه يشترط فيها أن تكون من الليل. جماهير اهل العلم يشترطون تبييت النية لصيام الفريضة قبل الفجر، بل ينفي ذلك حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا في الفريضة فقط. الحديث كما سبق ضعيف لا يصح وان كان العمل عليه. اما في صيام النافلة فيجوز ان ينوي الصيام من النهار لحديث ابي الدرداء الذي ذكره البخاري في اول باب، وكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء انه بعث مناديا ينادي ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. من اكل فليتم يعني اليوم، او فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل وينوي الصيام. قال البخاري رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله بن السماء عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة تحويل. قال حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة اخبرتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله، ثم يغتسل ويصوم في دليل على ان الصيام ليس له تعلق بالذنب. يعني اذا دخل الفجر فكان الرجل جنبا من اهله فله ان ينوي الصيام ثم يغتسل حتى يصلي، فليس هناك تعلق طهارة الجنابة الطهارة منها اعني بالصيام، لكن هي شرط لصحة الصلاة. قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: اقسم بالله لتقرعن بها ابا هريرة، يعني لا تحدث بها ابا هريرة وتخبره. قال: ومروان يومئذ على المدينة يعني يوميا. فقال ابو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليف، وكانت لابي هريرة هنالك ارض. فقال عبد الرحمن لابي هريرة: اني ذاكر لك امرا، ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك. فذكر قول عائشة وام سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن اعلم، يعني ما احدث به هو ما اخبرني به الفضل بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما حدثتك عائشة وام سلمة فهن اعلم بذلك، لانهن رأينا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون اخطأ الفضل في ذلك. وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، قال والاول اسلم. قال القرطبي في هذا الحديث فائدتان، احداهما انه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل الى بعد طلوع الفجر بيانا للجواب، كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل الى بعد طلوع الفجر بيانا للجواب. الثاني ان ذلك كان من جماع لا من احتلام، ان ذلك يعني الجنابة من جماع لا من احتلام، لانه كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم اذ الاحتلام من الشيطان. هذه فائدة، الاحتلام من الشيطان والانبياء معصومون منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله اعانني عليه فاسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله اعانني عليه فاسلم. وعيد فاقول في الحديث فائدتان، قال القرطبي احداهما انه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل الى بعد طلوع الفجر بيانا للجواب، والثاني ان ذلك كان من جماع لا من احتلام، لانه كان لا يحتمل اذ الاحتلام من الشيطان ومعصوم منه. قال الثالث وكان ابو هريرة يفتي الناس انه من اصبح جندا فلا يصوم ذلك اليوم حتى اعلمه مروان بما سمع من ام سلمة وعائشة رضي الله عنها، فرجع ابو هريرة عما كان يفتي به، وهذا من دقة علم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انهم اذا علموا انهم على خطأ رجعوا، انهم اذا علموا انهم على خطأ رجعوا ولم يصروا عليه، اذ الاصرار على الخطأ من الكبر، الاصرار على الخطأ من الكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رباه النبي عليه الصلاة والسلام على التواضع، هل الحائض والجنب تلحقان، هل الحائض والنفساء تلحقان بالجنب، هل المرأة الحائض والنفساء تلحقان بالجنب؟ الجواب نعم، اذا انقطع الدم قبل الفجر، اذا انقطع الدم قبل الفجر فلها ان تنوي الصيام وتؤخر الغسل بعد اذان الفجر ان كان الوقت ضيق. وعلى هذا كافة اهل العلم، اعني صحة صيام المرأة اذا انقطع الدم منها، دم النفاس او الحلق قبل الفجر ونوت الصيام ثم اغتسلت بعد اذان الفجر فصيامها صحيح وصلاتها بعد الاغتسال صحيحة. قال البخاري رحمه الله باب المباشرة للصائم، باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، المباشرة للصائم اي هل يجوز للصائم من معانقة اهله وتقبيلها وغير ذلك الا الجماع؟ قالت عائشة يحرم عليه فرجها، وكأنها تشير بمفهوم المخالفة ان ما سوى ذلك زائد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، يقبل ويباشر وهو صائم، وكان املككم لإرده، وكان املككم لإرده. فقال ابن عباس لآله اي حاجة، قال طيوس بن الإرباء الاحمق لا حاجة له في النساء. وقال زبر بن زيد ان نظر فأم لا يتم صومه، ان نظر فأم لا يعني نزل النبي يتم صومه. ما معنى املككم لإرده؟ يعني اشارت بذلك الى ان الاباحة اي اباحة ان يباشر الرجل زوجته في وقت الصيام لمن يكون مالكا لنفسه دون من لا يامن من الوقوع فيما يحرم، وذلك في من كان مالكا لنفسه، في من كان مالكا لنفسه يستطيع ان يتحكم فيها ويضبطها، والا فالمنع مقدم، فمن حام حول الحمى يوصف ان يوافعه. بقول عائشة يحرم عليه فرجها يعني الجماع، فما سوى ذلك جائز. وفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام من ذكرته عائشة إشارة الرجلين إلى جواز أن يباشر الرجل زوجته إلا الجماع. قال باب القبلة للصائم. باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي على عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي على عائشة رضي الله عنها قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط في الخميلة يعني في الكساء الذي يتغطى به الماء فانسللت أي قمت فأخذت ثياب حيضتي في إشارة إلى أن عائشة رضي الله عنها كان لها ثياب مخصوصة من الحيض خلاف ثيابها الأخرى. عائشة رضي الله عنها كان لها ثياب مخصوصة تلبسها وقت الحيض خلاف ثيابها الأخرى. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما لك أنفست فالنفاس يطلق على الحيض النفاس يطلق على الحيض. قلت نعم. فدخلت معه في الخليلة وكانت هي وسلمة يغتسلان من إناء واحد وكان يقبل وصائم يغتسلان من إناء واحد في إشارة إلى جواز أن يرى رجل من زوجته ما يجوز لها أن تراه أيضا منه. وأما الوارد أن من نظر إلى فرج امرأته فإن ذلك يورث العلا فهذا حديث موضوع كاذب لا يصح. قالت وكان يقبلها وصائم يعني عائشة في أيضا دليل على جواز مباشرة الصائم لزوجته إن كان يملك نفسه. قال البخاري رحمه الله باب اغتسال الصائم. هل يجوز للصائم أن يغتسل ويستحم وهو صائم وإن دخل الماء في أنفه أو في عينيه أو أذنه؟ قال وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه أي ألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحماد يعني يغتسل وهو صائم. وقال ابن عباس لا باس أن يتطعم القدرة أو الشيء لا باس بتفوق الطعام للصائم. وقال الحسن لا باس بالمضمضة والتبرد للصائم لا باس بالمضمضة يعني في وضوء أو في غيره. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهيما مترجلا دهيما يعني يستعمل الطيب والعطير والكلمات أو ما سمع ذلك. وقال أنس إنني أبذل أتقحم فيه الأبذل مسماه عندنا الآن الجمي أتقحم فيه أي أجلس فيه أغتسل وأستحم وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستاك وفي قول البخاري يذكر إشارة إلى الضعف أنه استاك عن استعمل السواك فهو صائم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. أما بلع الريق فكيف الكلام عليه؟ فقال عطون إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر يعني إن بلع ريقه لا أقول يفطر. فقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بن كحي السيل رأسا. هذا الباب فيه مسائل. أولها الاغتسال والصيد يجوز؟ الجواب لا. الجواب لا. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل من جنابة بعد الفجر. الثاني المضمضة. هل تجوز المضمضة للصائم؟ الجواب نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل عن ماء البحر أنا أتوضأ بماء البحر وماء البحر معلوم أنه مالح. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته وأطلق ولم يقل إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن المضمضة للصائم جائزة. وان الماء اذا كان مالح وجد اثر الملح في فمه او تذوق الطعام ان وجده في فمه فهو صوم في كل وجه. هل يجوز الاغتسال للصوم للتبرد وللتنظيف؟ الجواب نعم، لم يأتي دليل يمنع. وهذه افعال الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرها البخاري في الباب. هل يجوز استعمال السواك للصائم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتنا امرتهم بالسواك في رواسع عند كل صلاه وفي رواسع عند كل وضوء، وكلاهما في البخاري. ولم ياتي دليل يمنع، لم ياتي دليل يمنع من استعمال السواك للصائم. اما ما اثر عن الشافعي رحمه الله عليه من كراهته استعمال السواك بعد الزواج، يعني بعد الزواج، فهذا قول، هذا قول للشافعي مرجوح، والا قول النبي عليه الصلاه والسلام مقدم على كل احد. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يستعمل السواك وهو صائم، ولم ياتي ما يدل على منع من استعمال السواك للصائم، لا قبل الزوال ولا بعده، لا قبل العصر ولا بعده، لا قبل المغرب ولا بعده، استعمال السواك للصائم جيد. هل يجوز استعمال العطور للصائم؟ الجواب ايضا لم يرد نص يمنع. وفي قول ابن مسعود فوقاه شهيدا متوسلا يعني يعتني صحيح ورفع عليه الشيء من الكيلومترات او المرطبات فقد يقتلها الروح، فكان البخور والعصور موجودين على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يامر بخلعهما في الاصوات. هل تحرم الصيد هل يجوز؟ اكثر اهل العلم على جواز استعمال الكحل والصيد، اكثر اهل العلم على جواز استعمال الكحل والصيد، وقد كانت الدليل تمنع من استعمال الكحل. تقول السائلة: في قول الشافعي رحمه الله عليه في جراح استعمال السواك بعد الزواج، لان السواك يكون فيه تطهير للفم، تطهير للفم وتطهير له من الروائح المكروهه، والله تبارك وتعالى عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال اسماعيل حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشهد ان النبي قال او فعل، كان ليصبح جربا من جماع غير احتلام ثم يصومه. وفي قول عائشة من جماع غير احتلام تأكيد على ان الانبياء لا يحتلمون، لانه كما سبق في نقل القرطبي رحمه الله ان الاحتلام من الشيطان والانبياء معصومون قال البخاري ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك قال البخاري رحمه الله باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. اي هل يتم صومه ام لا؟ وقال عطاء ان استنفر فدخل الماء في حلقه لا باس ان لم يملك. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. وقيل الاكل والشرب في النسيان لا شيء عليه. النبي عليه الصلاه والسلام كما قال من اكل او شرب ناسيا فليتم الصلاه كما اطعمه الله وسقاه. ان جامع ناسيا هل عليه شيء اكثر عن العلم على ان من جامع ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه. فليتم صومه ولا شيء عليه. لانه ناسيا والصلاه مكفوره عن الناس. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال يزيد الزهري حدثنا هشام حدثنا ابو سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم ما قومه فانما اطعمه الله وسقاه. هل يجب عليه القضاء؟ يعني هو ملزم بإتمام الصيام. هل يجب عليه القضاء؟ الجمهور على عدم الوجوب. قال البخاري رحمه الله باب سواك الركب واليابس للصائم. هل يجوز استعمال السواك الركب؟ في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأسوكة التي بطعم الفلاح أو بطعم الليمون أو ما شابه. هل يجوز استعمالها؟ الجواب لا، لعدم ورود نص مانع. فسواك الرطب أو بالطعم يجوز استعماله لعدم وجود نص. ويذكر على عامر بن ربيعة، والبخاري في قوله يذكر إشارة إلى الطعم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصاف وصائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. يعني النص عام، لولا نشق على امتنا ومرتهم بالسواك عند كل وضوء ولم يكن الا ان يكون صائما. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يرتلع ريقه، يرتلع ريقه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران: رايت عثمان رضي الله عنه توضا فافرغ على يديه ثلاثا، فافرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح براسه. وهنا مسح الراس لم يكن ثلاث، لكن كان في الاعضاء السابقه ثلاث. وهذا اشاره من البخاري رحمه الله الى ان مسح الراس لا يجوز ان يكون اكثر من مره. فكل الاحاديث التي وردت في مسح الراس اكثر من مره كلها ضعيفه لا تصح فاذه، كما قال بذلك الامام ابن القيم رحمه الله عليه. قال: ثم غسل رجله اليمنى ثلاث ثم اليسرى ثلاث ثم قال: رايت رسلنا توضا نحو وضوء هذا، رايت رسلنا توضا نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضا وضوء هذا ثم صلى ركعتين، من توضا وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما، لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه، الا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا اعني الوضوء ثم صلاه ركعتين مقبلا على الله خاشعا، مقبلا على الله خاشعا، سبب من اسباب مغفره الذنوب، سبب من اسباب مغفره الذنوب. البخاري رحمه الله اورد في هذا الباب في ترجمته جواز استعمال السواك سواء كان رطبا ام جافا، له نكهه ام غير له، ام غير ام ليس له نكهه، وان السواك مطهره من فمه مرضاه للرب. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضا فليستنشق بمنخره الماء، اذا توضا فليستنشق بمنخره الماء. هذه النصوص التي وردها البخاري في الوضوء اشاره منه الى ان الصائم يجوز ان يتمضمض ويدخل الماء في فمه وهو صائم، ولا دليل يمنع. فما يفعله بعض من التحرز من المضمضة في اثناء الصيام خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يميز بين الصيام وغيره، يعني يجوز ان يتمضمض ويستنشق ولا مانع من ذلك، يجوز ان يتمضمض ويستنشق ولا مانع من ذلك. فقال الحسن: لا باس بالطاعون في الصاع ان لم يصل الى حلقه ويفتح. اشار من الحسن رحمه الله الى المستحدث في وقتنا هذا واخذ الدواء، اخذ الدواء عن طريق الانف او الاذن او العين، اخذ الدواء عن طريق الانف او الاذن او العين. هل يجوز للمريض ان ياخذ او يستعمل القطره في اذنه او في عينه او في انفه؟ هل يجوز للصائم ان يستعمل القطره في عينه او اذنه او انفه وان وصل شيء من اثرها في ذوقه. الجواب: لا يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالمنع. لا يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يمنع ذلك، وإن وجد أثر ذلك في حلقه. وإلا فجماهير الأطباء، جماهير الأطباء. وعلى ذلك بعض العلماء والمعاصرين والصادقين يمنعون ذلك، يقولون إن وصل شيء من الفترة في التنبيه قد أفضل. وإذا طلبوا بالدليل من الكتاب أو السنة لا نجد معهم دليل. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والقطرة التي تستعمل عن طريق الأنف أو الأذن أو العين ليست بطعام وليست بشراب وليست بشهوة. ثم إن مستخدمها يستخدمها للضرورة وللحاجة. قد قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والعلاج جائز، التداوي جائز، وقد يكون في ترك التداوي تحريم، قد يكون في ترك التداوي تحريم وضرر. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالقطرة التي يجب مستعملها أثرها بحلقه ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، هي ليست من المفسرات على القول الراجح من أقوال أهل العلم. قال البخاري رحمه الله: وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد، يعني إن لم يبلع ريقه، وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك يعني اللباب، لا يمضغ الصيب اللباب. فإن ازدرد ريق العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك. وهذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى وما ذكر في كتابه ربنا لا يسلم إلا وأخطأ. فإن أخطأ ثم يملك وذلك للاستنشاق الا ان تكون حريما، وذلك للاستنشاق الا ان تكون حريما. وهذا الحديث متكلم فيه، هذا الحديث متكلم فيه. فقد نقل التلميذ اجماع اهل العلم، نقل المنذر اجماع اهل العلم على انه لا شيء على الصائم فيما تتبعون. نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على انه لا شيء على الصيد فيما يتبعه مما يجري مع الريق، مما يجري مع الريق، مما بين اسنانه، مما لا يقدر على اخراجه. نقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على انه لا شيء على الصائم فيما يتبعه مما يجري مع الريق، مما بين أسنانه، مما لا يقدر على إخراجه. هذا آخر ما وفقنا الله إليه في هذه المحاضرة، نظرا لضعف الصوت، فيه إشكالية الصوت لا أدري في أي مكان، فسأتوقف هنا، سأتوقف في الشرح هنا. وإن كان هناك سؤال في المحاضرة أو في غيره أجيب عنه أو أنهي المحاضرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الذين آمنوا فأمرهم معروف. الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. أما الذين هادوا والنصارى فاليهود والنصارى الذين هم على ديانتهم الصحيحة قبل أن تحرف آمنوا بأنبيائهم موسى وعيسى بما نزل عليهم من التوراة والإنجيل وبالأنبياء السابقين واللاحقين وماتوا على ذلك وهم أيضا مع عملهم الصالح فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأما الصابئون فإن علموا النبي عليه الصلاة والسلام وبدينه فآمنوا بالله وباليوم الآخر ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذ الإسلام يجب ما قبله. وليس معنى ذلك أن الصابئين الكفار والصابئ هو الذي ترك دين أهله ديانة قومه الآباء إلى دين آخر. الصابئ كان يقال عن النبي عليه السلام: يا صابئ، يعني تركت دين الآباء. فالصابئ هو من ترك دين الآباء إلى ديانة أخرى. فمن ترك الكفر والشرك إلى وآمن بالله وبرسوله وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من قال لا إله إلا الله وكان يأتي بالكفر والشرك ولا يصلي ولا يصوم ويفعل الموبقات ووضع كفره وأفعاله الكفرية يقول لا إله إلا الله فلا تنفعه، لأنه ما طبق شروط لا إله إلا الله وما فهم معناها وما أداه. تقول: وعليكم السلام ورحمة الله، هل يمكن بيع قطعة من الذهب أخرى مع عادات فرق الجرامات أي فرق السعر عند السائق؟ هذا يجوز بصورة واحدة، بمعنى أنت معك قطعة من الذهب، ذهبت إلى بائع الذهب فقلت له بكم تشتري الذهب؟ قال: أشتري الذهب بعشرة جنيهات. الجواب: بعشرة جنيهات. فقلت له: إذا اشتري رجل قطعة فاشتراها منك وأخذت المال منه، ثم وأنت وقفت اشتريت منه قطعة أخرى من الذهب وأعطيته المال الذي أعطاك مع زياد. الآن بيعتان، شئت له ذهب واشتريت له ذهب، هذه الصورة زائدة. أما تعطيه الذهب فيقول لك: هذه القطعة عشرة جرامات قيمتها 1000 جنيه وأنت اخترت قطعة قيمتها 9 جرامات قيمتها 1050 فدفعت له 50 جنيه. هل هذه الصورة زائدة؟ يعني لم تستلم المال بيدك ثم لم تشتري منه مرة أخرى، هذا ربا، هذا ربا ممنوع عنه. فلابد من أخذ المال بيدك فينتهي البيع ثم تجري بيعا آخر وصورة جديدة سواء عنده أو عند غيره، فتكون بهذه الصورة جديدة وإلا لكان ربا. هل هناك أسئلة عند الأخوات أو أنهي المحاضرة؟ أنا والله لا أعلم ما الإشكالية في الصوت، أنا لا أعلم ما المشكلة في الصوت. كان هناك أسئلة عند الأخوات تمونهم الحضارة. ما هي تحية المسجد الحرام أصوات أو صلاة ركعتين؟ تحية المسجد الحرام كأي مسجد صلاة ركعتين. أما الطواف فقد ورد في هذا الحديث تحية المسجد الحرام الطواف لكنه لا يصح، وإن لكان في ذلك مشقة خاصة في أيام الزحام كأيام رمضان وكذا في أيام الحج، فلم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه. في أي مسجد تحيته صلاة ركعتين فقط. أما من تطوف متطوعا فهذا جائز، لكن إلزام كل من دخل المسجد في أي وقت أن يطوف لأن هذا من تحيات المسجد فهذا كلام لا دليل عليه، بل فيه مشقة شديدة على الداخل وعلى الطائف الذي أتى لحج الأوسط.